أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

الله. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم كذلك وأورثنا كده. حاج محمد فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كفار العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. سبحان القادر على كل شيء. الله أكبر. الله يا أستاذ محمد. أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. سبحانك يا رب. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الله أكبر. سبحان القادر على كل شيء. الله يا حبيب محمد. الله. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك قال هل

أداء مميز لحد محمد الله تعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا فنطاوي. ما شاء الله. رب أبلي حكما وألحق لي بالصالحين. واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. سلام. واجعل صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. عليه.

قلت من الحاج؟ قلت ومن عثرك من الحاج؟ قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم. إنا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على يومئذ تعرضون لكن بتسلم الكتب للناس دي تشوف كل واحد عايز يحب نظام ايه انا احسن عارف انك انت تعيب ويقول عارف انك انت تعيب بس دي خليه دي خلي احمد من عيلة ابو مافي يمديك 24 دقيقه لا اله الا الله انت عامل ايه يا اخي يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من فأما أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ يا حاج محمد جميعا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف صدق الله العظيم.